بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه، اليوم 21 من شهر ربيع الثاني سنة 41 و400 من الهجرة. وسنتناول في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى الفصل 15 مما تتوقف عليه الأحكام، وهو من فصول الباب الأول في الاصطلاحات التي ما زلنا فيها منذ مطلع هذا الباب. هذا الفصل متعلق بالفصل السابق في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الأحكام التكليفية، ذلك أنه لما أتمها ثم انتقل بعدها إلى الأوصاف الخمسة المذكورة في الفصل 14 التي كانت محل درسنا الأسبوع المنصرم في أوصاف العبادة، وحديثه هناك عن الأداء والقضاء والإعادة والصحة والبطلان والإجزاء. أتى بهذا الفصل لأنه كما قال فيه مما تتوقف عليه الأحكام، وحديثه هنا عن السبب والشرط والمانع التي يجعلها الغزالي ومن تبعه من الأحكام الوضعية. وقد تقدم أن القرافي رحمه الله لما عرف الحكم اقتصر فيه على الحكم التكليفي، وأنه في شرحه استدرك ذلك بزيادة الوضعي لاشتماله عليه. الغزالي ومن تبعه في مدرسته يقولون الأحكام تكليفية ووضعية، ثم يذكرون الأسباب والشروط والموانع في الأحكام الوضعية. الرازي ومن تبعه مثل مختصر المحصول كالتاج الإرموي والبيضاوي وكذا القرافي، لأنه يدور في فلكه، لا يسمونها أحكاما كما ترى، يقول تتوقف عليها الأحكام ويطلقون عليها علامات أو معرفات. والخطب في هذا يسير، فمن جعلها أحكاما وقسمها قسما مستقلا فقال أحكام شرعية وضعية، ومن لم يعتبرها حكما مستقلا قال هي علامة للحكم أو هي معرف للحكم. وهذه طريقة الرازي ومن تبعه كالأرموي والبيضاوي. ومن أجل ذلك لعل القرافي رحمه الله لم يسلك فيها تخصيصها بتسمية الأحكام وجعلها قسيمة للأحكام التكليفية، مع تنصيصه على ذلك في الشرح كما تقدم في تعريفه للحكم. وبالتالي فكلامه هنا عن الأسباب والشروط والموانع والفوائد المتعلقة بها تتمة لما سبق له من حديث عن الأحكام التكليفية، باعتبارها إما متوقفة عليها أو علامات لها ومعرفة أو قسيمة لها، تلك وضعية وهذه شرعية وهكذا أو تكليفية. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته ومن استنى بسنته واتبع هداه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: الفصل 15 مما تتوقف عليه الأحكام، وهو ثلاثة: السبب والشرط وانتفاء المانع. فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على قسمين. مقدمة المصنف لهذا الفصل تشتمل على مسائل، أولها قوله الفصل 15 مما تتوقف عليه الأحكام وهو ثلاثة. قوله ما تتوقف عليه الأحكام، فهمت قبل قليل أنه جعل الأسباب والشروط والموانع شيئا ما تتوقف عليه الأحكام. أي أحكام؟ التكليفية، الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة، تلك أحكام تكليفية، لكنها لا بد لها من أمور تتوقف عليها. ما وجه التوقف؟ ما وجه التوقف؟ يعني لن تتعرف الوجوب ولا التحريم ولا الاستحباب والإباحة والكراهة إلا من خلال هذه الأشياء، فهذه الأشياء تتوقف عليها الأحكام. وجه التوقف أنه لن يتم لك تبين الوجوب ولا معرفة التحريم في موضعه ولا امتثال الواجب الذي أمرت به. يعني مثلا أنت أمرت بالصلاة، صلاة المغرب، لن يتم لك هذا الحكم وهو امتثال الوجوب في صلاة المغرب أو الظهر أو الفجر إلا بأشياء تتوقف عليها. ما هي؟ أن تعرف شروط الصلاة، وأن تعرف أسبابها، وأن تنتفي عنك موانعها. فأصبحت هذه الأشياء مما تتوقف عليها الأحكام. فهمت إذن مراده من قوله مما تتوقف عليه الأحكام. المسألة الثانية قوله مما تتوقف عليه الأحكام، يقصد بالتوقف هنا رحمه الله تعالى التوقف الكامل، فإن الأحكام تتوقف على أشياء توقفا كاملا وتتوقف على غيرها توقفا جزئيا. كيف يعني؟ قصده في قوله مما تتوقف عليه الأحكام كما قال هو في شرحه، قال أعني كمال ما تتوقف عليه الأحكام، وهي هذه الثلاثة: أسباب وشروط وموانع. لماذا قال كمال ما تتوقف عليه الأحكام؟ لأن هناك أشياء هي جزء لكنها أيضا تتوقف عليها الأحكام، وأراد بهذا تحديدا جزء السبب وجزء الشرط. فإن الشرط، ولنضرب لهذا مثالا، الزكاة لا تجب إلا إذا تحقق سبب وشرط، فأما السبب فهو ملك النصاب، وأما الشرط فهو دوران والحول. جزء السبب وهو امتلاك جزء من النصاب أيضا يتوقف عليه الحكم. جزء السبب لن يتم السبب إلا به، لكن الحكم لن يتوقف عليه التوقف الكامل. فأما ما يتوقف عليه كمال التوقف فهو السبب بكماله، وكذا الشرط. فهذا قيد دقيق في كلامه رحمه الله، أراد به كما قال كمال ما تتوقف عليه هذه الأشياء احترازا من جزء السبب وجزء الشرط كذلك. فجزء الشرط أيضا كما قلنا دوران بعض الحول، الحول لن يتم إلا بتتمة أجزائه، أيامه وأسابيعه وشهوره، فهي جزء منه لا تتم إلا به. المسألة الثالثة في هذه الجملة قال وهو ثلاثة، حصر رحمه الله تعالى ما تتوقف عليه الأحكام في ثلاثة أشياء. ما هي؟ السبب والشرط والمانع. فالسبب والشرط وجوديان والمانع عدمي. إيش يعني؟ يعني المطلوب في السبب وجوده أو انعدامه؟ وجوده. والمطلوب في الشرط وجوده، والمطلوب في العدم في المانع عدمه. طيب، فلذلك نقول اثنان من هذه الثلاثة وجوديان وواحد عدمي. وسيأتيك في كلام المصنف أن المعتبر في هذه الثلاثة كل بحسبه، كما سيأتي بعد تعريفات الثلاثة. حصره في الثلاثة هو المشهور عند الأصوليين، لكنه رحمه الله تعالى أعني القرافي زاد، ليس في شرحه بل زاد في الفروق، أمرا رابعا تتوقف عليه الأحكام وهو التقديرات الشرعية، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. والمقصود عنده بالتقديرات الشرعية ما جاءت الشريعة بتقديره وحصرها في ستة أشياء: تقريب البعيد، وتبعيد القريب، وإيجاد المعدوم، وإعدام الموجود، وتوحيد المتعدد، وتعديد المتحد. فستة أشياء جعلها مجموعة في وصف واحد هو التقديرات الشرعية، وأراد منها أنها أيضا مما يتوقف عليه معرفة الأحكام التكليفية. باختصار شديد قال تقريب البعيد كالبصاق، فإنه بعده الطبع ولكن الشرع قربه، يقصد في أثره وحكمه، هذا تقدير شرعي. قال وتبعيد القريب كالخمر، فإن الطبع قربه والشرع بعده. ومثل إيجاد المعدوم كالحمل في الميراث، إيجاد المعدوم، فاعتبر الشارع الحمل موجودا وأثبت له نصيبه. وكذلك ملك، تقدير ملك الدية للمقتول خطأ قبل موته، أليس المقتول خطأ تجب الدية على القاتل؟ فلمن تكون الدية وقد مات؟ لورثته. طيب، فهل ملك هو الدية حتى يورث؟ إذن هو هذا ما ضرب له مثال بقول إيجاد المعدوم، يعني إعطاء المعدوم حكم الموجود، يقول هذا تقدير شرعي، ولولا أن الشريعة جاءت به لما استقام لنا ذلك. قال ومثل إعدام الموجود عكسه، قاتل مورثه، فإنه قبل القتل كان وريثا لكن الشرع جعله في حكم العدم. وكذلك تعذر استعمال الماء في الطهارة، والذي يقال عنه المفقود حكما، يعني فاقد الماء حكما لا حقيقة. ومثال توحيد المتعدد كشهادة النساء في الأموال. قال نقلا عن الشيخ أبي محمد في الرسالة: لا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال، ومئة امرأة كامرأتين، يعني مهما تعدد العدد فإنه لا يؤثر. فهذا الذي قصده بتوحيد المتعدد، وعكسه في تعديد المتحد قال كالإمام الراتب. ونقل عن القيرواني في الرسالة قوله: الإمام الراتب يقوم مقام الجماعة. قال رحمه الله وقد ذكر هذا في الفروق، قال ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفك عن التقدير الشرعي، وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنية في إدراك النية فطالعه. أردت من هذا فقط أن أشير إلى أن المصنف لما تبع الرازية في حصر ما تتوقف عليه الأحكام في الثلاثة، فإنه في الفروق أضاف أمرا رابعا وهو التقديرات الشرعية، وهذا أمر ما تابع القرافي عليه أحدا ولا تابعه عليه أحد، يعني في ضم هذا المعنى إلى ما تتوقف عليه الأحكام، سواء سميتها حكما وضعيا أو سميتها أمارة أو علامة أو معرفا أو جعلتها مما تتوقف عليه الأحكام كما سماه القرافي هنا. زاد الشوشاوي في رفع النقاب رحمه الله أمرا رابعا، في ماذا؟ أمرا خامسا فيما تتوقف عليه الأحكام، زاد أمرا خامسا قال الحجج عند القضاء، فإنه إذا ثبت الحق بإقرار أو بشهادة مثلا وجب الحكم. فانظر كيف جعل وجوب حكم القاضي مبنيا على ماذا؟ على حجة تثبت، الحجة إما إقرار أو شهادة أو بينة ونحوها، فمن الذي جعل هذا مرتبا على هذا؟ من الذي جعل الحجة البينة الإقرار الشهادة موجبة للحكم؟ الشرع، هو حكم شرعي ليس سببا ولا شرطا ولا مانعا، فرأوها قسما مستقلا وسموها الحجج الشرعية، وهذا من باب توسعة التصور في مثل هذه القضايا. إذن قال القرافي هنا ما تتوقف عليه الأحكام ثلاثة: السبب والشرط والمانع. زاد القرافي رحمه الله في الفروق التقديرات الشرعية، زاد الشوشاوي الحجج في الأحكام، والآمدي ومن تبعه يجعلون إضافة على السبب والشرط والمانع الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة كما تجدونه في بعض كتب الأصول. هل هذا اختلاف بين الأصوليين يعني اختلافا جوهريا في تعداد الأحكام الوضعية؟ الجواب لا، هم متفقون على معاني هذه المصطلحات، متفقون على أثرها في الأحكام وارتباطها بها. الخلاف هو هل نجعله أحكاما وضعية، هل نسميها معرفات، هل هي مما تتوقف عليه الأحكام، والخطب في هذا كما أسلفت يسير. إذن هذه الثلاثة التي قال عنها المصنف رحمه الله إنها مما تتوقف عليها الأحكام. وقبل أن ندخل في التفاصيل، لو أخذنا لهذا مثالا بالزكاة فإنها يجتمع فيها السبب والشرط والمانع. سبب حكم الحكم وجوب الزكاة، هذا حكم شرعي تكليفي، يعني كلفنا الشرع بإخراج مقدار معين من الزكاة. هذا الحكم التكليفي وهو وجوب الزكاة لا بد له، وإن قلت باصطلاح المصنف يتوقف على تحقق سبب وهو ملك النصاب، والنصاب في كل نوع من الأموال الزكوية بحسبه، ويتوقف على شرط وهو بلوغ الحول في بعض هذه الأنواع ليس في كلها إخراجا لزكاة الخارج من الأرض، ويتوقف على انتفاء مانع وهو الدين مثلا المستغرق للنصاب فإنه مانع من وجوب الزكاة. فهذه أمور تتوقف عليها الأحكام، فهذا سبب وهذا شرط وهذا مانع، ولا بد لكل حكم شرعي تكليفي من استكمال أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حفي جدا بتقرير هذا الأصل، ليس في هذا الجانب فقط، يقول هذا أصل شرعي عام مطرد يتناول أصول الدين وفروعه، العقيدة والفقه وكل أبواب الشريعة. وأجل ما يطبق عليه شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل باب الأسماء والأحكام في العقيدة، التي منها مسمى الإسلام والإيمان والنفاق والشرك والكفر، هذه قضايا جوهرية. ويرى أنه لا يتم تنزيل حكم لشيء من تلك الأسماء إلا إذا استكملت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها. فإذا تحقق هذا استتم الحكم، وصح أن ينزل على ذلك الاسم المشتمل على ذلك الحكم، وإلا فلا. فهذا الأصل الشرعي إتقانه وضبطه وتحديده مدخل مهم ومطلب جوهري تنبني عليه أصول الشريعة وفروعها على حد سواء. في أصول الفقه وحديثنا عن الأحكام الفقهية التي تنبني عليها أيضا يتقرر معنى هذا الأصل، فسماها المصنف تتوقف عليها الأحكام، بمعنى أنه إن لم يتحقق السبب على وصفه والشرط أيضا على وصفه المعتبر وينتفي المانع المؤثر فلا سبيل لإثبات الحكم. وخطأ فقهي إذا قرر الفقيه تنزيل حكم في صورة فقد فيها السبب أو اختل الشرط أو وجد المانع، فيكون هذا خللا والسبب فيه عدم تحقيق هذا الأصل الشرعي الكبير. هذا معنى قوله تتوقف عليه الأحكام، وهذا وجه التوقف. ضربت لك مثالا بالزكاة، ولو أردت بالصلاة لقلت أيضا إن الصلاة في أسبابها، تقول مثلا في المغرب سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس، وشرطها الطهارة واستقبال القبلة وما إلى ذلك، ومانعها المطلوب انتفاؤه الحيض عند المرأة والنفاس وأمثلة هذا. فحتى يتم الوجوب لا بد من استكمال هذه المعاني، وقس ذلك في كل حكم شرعي فإنها لا بد لها أيضا من هذه المعاني المعتبرة التي يتم بها تنزيل الأحكام الشرعية. وشرح هذا يطول، ولعله في ثنايا الكلام على الأحكام تفصيلا يأتي بيان لمزيد منها على وجه التفصيل. قال: فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع. طيب، قوله رحمه الله تعالى فإن الله تعالى شرع الأحكام، أي أحكام تكليفية، وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع التي سميناها اصطلاحا أحكاما وضعية. فلاحظ الكل إذن من أين؟ من عند الله الذي أوجب لنا أوجب علينا الصلاة وحرم علينا القتل والزنا والسرقة والخمر، هو الذي جعل لنا أسبابا وشروطا لتلك الأحكام. فالذي أوجب حد السرقة سبحانه وتعالى وهو قطع اليد هو الذي حد لنا سببها ونصابها وصفة القطع وتطبيق الحد فيها. ولهذا قلنا كلها يجمعها أنها حكم شرعي، لكن هذا فيه تكليف وهذا لا تكليف فيه، فسمينا هذا تكليفيا وهذا وضعيا. وهكذا استتم لك الكلام في كل هذه الجوانب دون إيقافها على باب دون باب. والحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي ويرتبط به لا ينفك عنه، لأن الشرع جعل لنا ذلك في سبيله. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله كما في المستصفى، يقول: اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه، وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها. تصوير وتقريب لفكرة الأحكام الوضعية، أسباب وشروط وموانع. يعني بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتظر وحيا ينزل وخطابا شرعيا يبلغ ليقول لك الحكم الآن كذا وعليك أن تفعل كذا، فنزلت الأحكام، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه أحكام. قال: أقيموا الصلاة. قال: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكل أحكام الشريعة التكليفية على هذا النحو، تأتي أحكام مناطة بعلامات جعلها الشارع أو نصبها لعباده دلائل يعرفون عندها وجوب الشيء أو حرمته، ويعرفون أيضا تحققه أو منعه بناء على تلك العلامات. ومن أجل ذلك، وهذا من الحكم العجيبة في شريعة الله، أن تبقى الشريعة ما بقيت الحياة على وجه الأرض، لا تحتاج إلى نبي جديد يوحى إليه. لما أراد الله أن تكون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، فكان للشريعة بهذا القدر في مرونتها وسعتها واستيعابها ما يسع المسلم في كل زمان ومكان. ولهذا ما عدم المسلمون منذ ذلك الزمن إلى اليوم، ما عدموا معرفة الأحكام الشرعية. وتعال إلى المسلمين في أقصى شمال الكرة الأرضية عند القطب الشمالي، أو في أقصى جنوبها حيث يمتد الليل فلا نهار أبدا، أو النهار فلا ليل أبدا، أو الصيف أياما وشهورا متتابعة بلا شتاء أو العكس، ومهما حصل ذلك أو اختلفت عليهم ظروف الحياة وأحوالها، فإنهم لا يعدمون أمورا تمضي بها حياتهم التي يتعبدون فيها لله بما أوجب عليهم، ويمتثلون ما حرم عليهم. وسر ذلك وجوهره أن الله عز وجل لما فرض العبادات وحد الحدود، قرن ذلك سبحانه وتعالى بعلامات ودلائل وضعها أسبابا وشروطا وموانع، فمهما التفت العباد إلى تلك العلامات عرفوا بها الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتبقى الشريعة ما بقي الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نحن في أصول الفقه، لأننا نؤصل للفقه، يهمنا جدا أن نضبط هذه القضايا وأن ندرك آثارها وأبعادها، تعريفاتها، مواضعها في النصوص الشرعية، صلتها بالأحكام التكليفية، كيف يربط هذا بذاك، ليكون تنزيل الحكم وهو الثمرة المرتجاة من دراسة أصول الفقه، لتكون مكملة بما تتوقف عليه أسبابا وشروطا وموانع وما إلى ذلك. قال: فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على قسمين. وورد خطابه، الضمير يعود إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى لفظ الجلالة. وورد خطابه، وفي نسخة رفع النقاب قال: وورود خطابه على قسمين، والمعنى واحد. نعم. قال: خطاب تكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات. أولا، خطاب التكليف وقد مضى، مضى معك تعريفه ومضى معك أقسامه. يشترط فيه في ماذا؟ في خطاب التكليف، في الأحكام الخمسة: التحريم والكراهة والإيجاب والاستحباب والإباحة. يشترط فيه علم المكلف وقدرته، هذان شرطان. لا يمكن أن يتقرر حكم من الأحكام الخمسة التكليفية إلا بهما، فلا وجوب ولا تحريم ولا استحباب ولا إيجاب إلا بعلم المكلف. هل يجب على المكلف شيء لا يعلمه؟ هل يجب عليه شيء لا يقدر عليه أو لا يستطيعه؟ لا. وأدلة هذا في عمومات الشريعة جمة لا تحصى، من أبرزها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا اشتراط ماذا؟ منه اشترط العلم، فإن الرسل إنما جاءت للبيان ولإقامة الحجة على العباد بالعلم. قول الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فاشتراط العلم كذلك. وقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا اشتراط القدرة، فمن عجز عن ذلك لم يترتب عليه من أحكام التكليف شيء. معنى قوله يشترط فيه علم المكلف وقدرته أن العاجز غير مكلف. ولهذا قال الفقهاء في القواعد: الواجبات تسقط بالعجز، أو ربما قالوا: الوجوب منوط بالقدرة، ونحو هذا من العبارات. وأيضا يقولون إن الواقع في حرام مثلا، الواقع في الحرام خطأ أو جهلا لا إثم عليه، لماذا سقط الإثم وانتفى الحكم المرتب على فعل الحرام؟ لانتفاء العلم، فما ما فعله عن علم. فإذا قوله يشترط فيه علم المكلف وقدرته، لماذا أتى بهذا هنا؟ ليجعلها علامة فارقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي من أماراته التي تميزه اشتراط العلم والقدرة. قال وغير ذلك، ما غير ذلك؟ قال وغير ذلك، غير ذلك، ما غير العلم والقدرة شرط في التكليف؟ شروط كل عبادة بحسبها. فتقول مثلا في الصوم شرطه القدرة على الصيام، الشرط في الحج من استطاع إليه سبيلا، وتأتي لكل عبادة فلها شروط تخصها. فلذلك قال وغير ذلك، إنما نص على العلم والقدرة باعتبارهما مشمولين في كل الأحكام التكليفية. قال كالعبادات، ضرب بها مثلا بأنها من الأحكام التكليفية التي يشترط فيها العلم والقدرة، وشروط أخرى تخص كل عبادة بحسبها. قال وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع. وخطاب وضع، هذا النوع الثاني الذي ورد به خطاب الشريعة، الخطاب الوضعي، وربما سماه بعض الأصوليين خطاب الإخباري، لأنه مجرد خبر لا تكليف فيه. وإذا سموه خطاب وضع فلأن الشريعة جعلت أو وضعت تلك الأمور أسبابا وشروطا وموانع. قال وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، من ماذا؟ من العلم والقدرة المذكورين في اشتراطهما في التكليف أو في خطاب التكليف، لا يشترط فيه شيء من ذلك. قال وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع، لاحظ معي ليس بكل الأسباب والشروط والموانع، أكثرها في الشريعة لا علاقة لها بعلم المكلف ولا بقدرة المكلف. تبقى الشمس إذا زالت سببا لوجوب صلاة الظهر، لا علاقة ذلك بقدرة المكلف ولا بعلمه، ويبقى ذلك أيضا مناطا بهذه الأمور لا علاقة لها بهذين الشرطين. فالأكثر في خطاب الوضع عدم اشتراط العلم والقدرة، فنصب الزوال وقتا للظهر مثلا، ونصب الحول شرطا في الزكاة، أو الحيض مانعا عن الصلاة، أو القتل والرق مانعا من الميراث، كل هذه لا علاقة لها بعلم وقدرة. فلو أن وارثا من مورث كان رقيقا فجاء يطلب نصيبه، فقلنا له لا حق لك في الشريعة لأجل الرق، فقال أنا لا أدري، نقول نعفو عنه ونعطيه لعدم علمه، فهذه لا علاقة لها بعلم ولا قدرة. فالأحكام الوضعية لا تناط بهذه الشروط. قال هذا الأصل فيها وهو الأكثر. لاحظ معي لما قال هو الأكثر يشير إلى ماذا؟ إلا أن من الأحكام الوضعية ما يدخله أيضا اشتراط العلم والقدرة، لكنه الأكثر أو الأقل؟ الأقل. ولهذا قال هنا وليس ذلك عاما فيها، في ماذا؟ في الأحكام الوضعية، ليس عاما فيها عدم اشتراط العلم والقدرة، بل سيأتيك الآن التنصيص على بعض الأحكام الوضعية المشمولة باشتراط العلم والقدرة أيضا. نعم. وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع، وليس ذلك عاما فيها. فلذلك وليس ذلك اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ إلى عدم الاشتراط. وليس ذلك يعني عدم اشتراط شيء من العلم والقدرة. فلذلك نوجب الضمان على المجانين والغافلين لسبب الإتلاف. فلذلك، لأجل ماذا؟ لأننا لا نشترط العلم والقدرة. أرأيت المجنون وهو مجنون إذا أتلف مالا، أو النائم الغافل انقلب على مال إنسان فأتلفه، على طعامه فأفسده، هذا نائم غير مكلف وهذا مجنون غير مكلف، هل يسقط الضمان؟ الجواب لا. النائم الذي أتلف مالا غيره بسبب نومه لم يكن عالما، والمجنون غير عاقل أصلا، ومع ذلك فإن ولي المجنون مخاطب والنائم إذا استيقظ مخاطب بضمان تلك المتلفات بقيم المتقوم وبمثل المثلي ونحو ذلك. من أين جاء هذا؟ لو قال قائل لماذا، نقول لأن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم والقدرة. بطريقة أخرى قل إن الشريعة جعلت هذا سببا لهذا بغض النظر عن الفاعل. الشريعة قالت إذا وجد الإتلاف وجد الضمان، أو الإتلاف سبب للضمان بغض النظر عن المتلف، هل هو مكلف غير مكلف، عالم جاهل قادر عاجز، لا علاقة لهذا. فلما تحقق الحكم الشرعي الوضعي ترتب الحكم بغض النظر عن كون صاحبه الذي ترتب عليه الحكم مكلفا أو لا، لكونه فلذلك نوجب الضمان، فلذلك نوجب الضمان على المجانين والغافلين لسبب الإتلاف، لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا. ومن ذلك الطلاق، ومن ذلك من ماذا؟ من الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها العلم ولا القدرة. نعم. ومن ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب. الطلاق بالإضرار والإعسار، لو أن امرأة زوجة شكت زوجها إلى القاضي أنه يضر بها أو معسر في نفقتها فيحكم القاضي بالطلاق، لا يلزم هنا علم الزوج ولا قدرته بهذه المسألة لأنها حكم وضعي، فيترتب الطلاق. التوريث بالأنساب كما قلت لك، مات مورث له فإنه يرثه ولو لم يعلم به، فإنه ليس من شرط التوريث العلم بأنه وريث له أو أن ماله عند ذاك يصبح من حقه بسبب صلته بالنسب، فالتوريث بالأنساب وإن لم يعلم بموت المورث. بل ضربوا لذلك مثالا أنه حتى لو كان في التركة رقيق يعتق عليه عتق، يعني مات مورثه فكان من التركة التي ورث جملة من الرقيق، وفي الرقيق محرم ذو رحم، والحديث يقول من ملك رحما ذا محرم عتق عليه، وهو لا يعلم أصلا، فبمجرد موت المورث وانتقاله إلى الوارث ترتب العتق. هل يشترط أن يعلم ويوافق ونستأذنه؟ الجواب لا، هذه أمور شرعية وضعية وليست تكليفية، لا تكليف فيها. الشريعة جعلت هذا مترتبا على هذا، فلما تحقق وجد الحكم بغض النظر عن اشتراط العلم أو القدرة. نعم. وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص. طيب. لما قال خطاب الوضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط الموانع، قلنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن بعض الأحكام الوضعية قد يوجد فيها اشتراط العلم والقدرة. قال وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص. ضرب رحمه الله مثالين لشيء واحد وهو أسباب العقوبات في الجنايات، وهذا أحد البابين في الأحكام الوضعية التي يشترط في أسبابها العلم، فإن لم يحصل العلم ما ترتب الحكم، مع أنها أحكام وضعية ليست تكليفية، والقاعدة الأم أن الأحكام التكليفية يشترط فيها العلم والقدرة والوضعية لا يشترط. مع ذلك فإن هذا الباب من الأحكام الوضعية يشترط فيه العلم. أي باب؟ أسباب العقوبات. قال مثل إيجاب الزنا للحد، يعني لو وطئ غير عالم بالتحريم، أو خذ مثالا أيسر، وطأ شبهة، وطئ أجنبية يظنها زوجته أو أمته لأنها على فراشه، لا يجب عليه الحد. لما؟ لكونه غير عالم، يعني لم يعمل هذا الحرام عالما أنه حرام، هذا على مذهب الجمهور. والحنفية لا يدرؤون الحد ويجعلون إيجاب الحد على الواطئ جهلا بالتحريم يلزمه الحد، كما نقل ذلك عنهم بعض فقهاء الحنفية، لأنه وجدت في فراشه ولو ظنها امرأته فإنه لا يسقط عنه الحد. فأسباب العقوبات يشترط فيها العلم. ضرب مثالا قال كإيجاب الزنا للحد، قال والقتل للقصاص، وقصد بالقتل للقصاص ما تعلمون أنه يشترط فيه العمد العدوان، فالقتل الخطأ لا يقع فيه القصاص لأنه لم يعمد قتلا عمدا عدوانا، فلم يعلم بكون المقتول محرما قتله، رمى صيدا فوقع على إنسان فقتله، لم يقع منه العلم بأنه سيقتل نفسا معصومة. هذه أسباب. ألا نقول إن القتل سبب للقصاص؟ القتل سبب للقصاص، هذا تكليفي أو وضعي؟ وضعي، والأصل في الأحكام الوضعية عدم اشتراط العلم، لكنه هنا اشترط. إذن هذا لأن عندنا بابا في الأحكام الوضعية، وفي الأسباب على وجه الخصوص اشترط فيها العلم، وهو أسباب الجناية في العقوبات. أضف إليها بابا ثانيا وهو أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان والأشياء، أيضا يشترط فيها العلم والرضا. أسباب انتقال الأملاك يعني الهبة، البيع، الإجارة، الرهن، الحوالة، أسباب انتقال الأملاك سواء انتقل بعقد بيع أو إجارة، أليس في شروط صحة البيع العلم؟ فإن باع ما لا يعلم أو وقع بيع موكل له بغير إذن، من عقد البيع؟ الإكراه لا يصح به البيع. فجعلوا أسباب انتقال الأملاك كأسباب ترتب العقوبات في الجنايات مما يشترط فيه العلم، ولا يكفي مجرد كونه سببا ترتب حكمه عليه، لأنه من الأشياء المستثناة من الأسباب. فتبين من هذا أن الأحكام الوضعية في أصلها لا يشترط فيها العلم والقدرة، واستثني من ذلك هذان البابان، أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك. أسباب العقوبات هي الجنايات التي توجب العقوبة كالزنا والقتل وشرب الخمر، لا بد فيها من العلم والقدرة. فالذي وطئ أجنبية يظنها زوجة فلا حد عليه، ومن قتل رجلا خطأ فلا قصاص عليه لعدم العلم، من شرب الخمر يظنه عصيرا أيضا لا يحد لعدم علمه، المكره على شيء من تلك المحرمات ذات العقوبات لا حد عليه لأنه لا قدرة له إذا بلغ الإكراه حد الإلجاء ونحو هذا. قالوا إنما اشترط العلم والقدرة في هذه مع كونها أسبابا لأن القاعدة الشرعية، هذا التفات الآن إلى حكمة الشريعة في اشتراط العلم والقدرة في هذه الأسباب دون باقي الأسباب في أبواب العبادات. لماذا في هذا الباب؟ قالوا لتوقفها على حكمة الشريعة ألا يعاقب من لم يقصد المفسدة الشرعية. العقاب لما؟ أليس زجرا؟ طب هو ما حصل منه التجاوز المقصود لحدود الشريعة حتى تزجره؟ فلما انتفى هذا جعلوا العلم شرطا والقدرة شرطا، فلا يعاقب من لم يقصد المفسدة أو وقعت بغير إرادته، فلأجل ذلك اشترط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة. طيب ماذا عن الجنايات التي لا عقوبة فيها لكن تجب فيها الغرامة مثلا أو الكفارة؟ الإتلافات هي جناية، أتلف مال غيره، طب ألسنا نقول أسباب عقوبات؟ فلماذا عذرنا هناك بالجهل ولم نعذر هنا بالجهل؟ اشترطنا العلم هناك ولم نشترط العلم هنا؟ نعم، قالوا لأن من أتلف شيئا يجب عليه غرامته دون اشتراط العلم، لأنه كان يمكنه التحرز من الإتلاف. الفرق بين الجنايات الموجبة للعقوبة والجنايات الموجبة للغرامة أو للضمان أن العقوبة زاجرة والغرامة جابرة، فهذا زجر وهذا جبر، جبر لخلل، لنقص، لتلف، لحق غيره. فلا وجه لمقارنة الزواجر بالجوابر، فالزجر اشترط فيه العلم والقدرة حتى يتحقق فيه المقصد، وأما الغرامات فإنها جبر لحق أهدر، فشرعت للزواجر درءا للمفاسد المتوقعة وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة، فهذا وجه التفريق بينهما. أما أسباب انتقال الأملاك وكذا الأبضاع، البيع، النكاح، المساقاة، الجعالة، الهبة، الصدقة، كل ذلك اشترط فيها العلم أيضا، لأن من باع، وقد مر بكم سابقا، من أطلق لفظا غير عربي، شخص أعجمي تلفظ بلفظ النكاح أو الطلاق أو البيع لا يدري ما معناه، فإنه لا يترتب عليه حكم ما أوقعه من لفظه بذلك العقد لعدم علمه به، فما قصده فلا يترتب عليه شيء في تصرفه. واشترطوا العلم أيضا لأصول الشريعة العامة، وأن انتقال الملك لا بد فيه من إذن صاحبه، وعدم استحلال غيره إلا بطيب خاطر أو برضا أو بإذن منه، فإن لم يتحقق فلا وجه لذلك. قال بعض الشراح كما نقل الشوشاوي رحمه الله: هذه الأسباب المستثناة من خطاب الوضع، أي أسباب؟ أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك. يقول قال بعض الشراح: هذه الأسباب المستثناة من خطاب الوضع التي هي أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك، قال هي في التحقيق خطاب تكليف وليست بخطاب وضع. وبالتالي بقينا على القاعدة دون الحاجة إلى استثناء. كيف هي خطاب تكليف؟ قال لأنها متعلقة بأفعال المكلفين، لأن حدود الجنايات لا تلزم إلا المكلفين خاصة، وكذلك عقود انتقال الأملاك لا تنعقد إلا على المكلفين خاصة، ولذلك اشترط فيها العلم والقدرة، فبقينا على الأصل دون الذكر في الاستثناء. وهذا توجيه بيان علاقة أحدهما بالآخر وتمييز ما يشترط في كل منهما. وعلى هذا التقرير تبقى القاعدة مضطردة، أن أي حكم تكليفي يشترط فيه العلم والقدرة، وما كان وضعيا فلا يجب فيه شيء من ذلك دون استثناء بل بالطراد. نعم. إذا تقرر هذا فنقول: السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فالأول احترازا من الشرط، والثاني احترازا من المانع، والثالث احترازا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو إخلافه لسبب آخر، فلا يلزم من عدمه العدم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا، يعني المقدمات السابقة، فبدأ بالتعريف بالسبب أولا، وانطلق رحمه الله يعرفها اصطلاحا الأحكام الوضعية الثلاثة. أما السبب لغة فما يتوصل به إلى الشيء، ولهذا يسمى الحبل سببا، لأنه يتوصل بالحبل إلى ما ربط به سواء في علو أو في نزول، فالحبل المدلى إلى البئر بالدلو يتوصل به إلى الماء، والحبل المربوط للأعلى الذي يشده صاحبه للتسلق يتوصل به للصعود. ومن هنا جاء قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فسر في قوله كثير من المفسرين بأنه حبل. وسمي الطريق أيضا سببا لأنه يتوصل به من مكان إلى مكان، ومنه فسر قوله تعالى: فأتبع سببا، يعني طريقا بين المشرق والمغرب سلكه ذو القرنين. قال: السبب في التعريف الاصطلاحي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ثلاثة قيود في تعريف السبب، كل قيد يحترز بها عن شيء. ما يلزم من وجوده الوجود، لما تقول الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، أو تقول إن ملك المال البالغ نصابا سبب لوجوب الزكاة، أو تقول إن عقد البيع أو عقد النكاح أسباب لماذا؟ انعقاد الفرج. لما تقول سبب عبر بأحد الأحكام التكليفية الخمسة، نقول الزوال سبب لوجوب الظهر، أقول مثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، طيب عقد البيع عقد النكاح سبب لإباحة الانتفاع بما تضمنه العقد إن كان بضعا في النكاح أو كان عينا مثلا أو منفعة في عقد البيع أو الإيجار. هذه أسباب. يلزم من وجود السبب وجود المسبب، وجود الحكم، يعني المسبب هو الحكم. يلزم من وجود زوال الشمس وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب عدم الحكم. فإذا وجد زوال الشمس وجد وجوب صلاة الظهر، وإذا عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر. إذا وجد ملك النصاب في المال وجد وجوب الزكاة، وإذا لم يوجد لم يوجد. فالمسبب مرتبط بسببه حال الوجود وحال العدم، فالمؤثر السبب هنا ما يلزم من وجوده وجود. قوله ما يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط، فإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط الذي هو الحكم. الطهارة لصحة الصلاة شرط، هل يلزم إذا وجدت الطهارة أن يوجد صلاة، أن تجب صلاة بعدها؟ الجواب لا، فالشرط لا يجب من وجوده الوجود. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود كما قال احترازا من الشرط، لما؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم. طيب قوله في السبب ويلزم من عدمه العدم، قلنا إذا لم تزل الشمس فلا تجب صلاة الظهر. قال في الثاني احترازا من المانع، المانع كما قلنا الدين في الزكاة مانع من وجوبها، الحيض في الصلاة مانع من وجوبها. طيب المانع عدمه مؤثر، فإن عدم المانع ماذا يترتب عليه؟ عدم المانع يترتب عليه وجود الحكم، لكن أيضا وجود المانع يترتب عليه وجود المانع يترتب عليه عدم الحكم كما سيأتي. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود احترازا من الشرط، ويلزم من عدمه العدم احترازا من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذا عدم المانع ما في حيض، لا علاقة لهذا لا بوجوب صلاة ولا بعدم وجوب صلاة، فاحترازا من المانع ذكر هذا القيد. القيد الثالث في قوله لذاته، يعني ليس لأمر خارج عنه، هذا احتراز من ثلاثة أشياء. الكلمة الأخيرة في لذاته، احترازا من ثلاثة أشياء، إما مقارنة السبب لفقدان الشرط، أو مقارنة السبب لوجود المانع، أو مقارنة السبب لإخلافه بسبب آخر. باختصار قد يكون تعريف السبب هذا منخرما إذا كان المؤثر فيه اقترانه بشيء آخر سواه. مرة أخرى أقرب لك الصورة، نعود إلى مثال الزكاة. عندنا ملك نصاب اعتبرناه سببا، وحولان الحول اعتبرناه شرطا، يعني شخص ملك نصابا ورث 100,000 ريال نصاب، وشرعا تجب فيه الزكاة، لكنه لا يجب إخراج الزكاة الآن، بل حتى يحول الحول عليه وهو مالك للنصاب، لكنه كثير دين أو كثير إنفاق، فما حال الحول حتى نفد المال، تجب الزكاة؟ طيب نقول في السبب ما يلزم من وجوده وجود. طب هذا وجد السبب، فلماذا لم يلزم من وجود السبب وجوب الزكاة عليه؟ قال لفقدان شرط، الشرط هو حالان الحول ما تحقق. فإذا نحن نقول متى يتحقق الحكم؟ إن وجد السبب مع وجود الشرط. طيب إذا وجد السبب مع فقدان الشرط تخلف الحكم. السؤال هل تخلف الحكم مع وجود السبب انخرام في تعريف السبب؟ الجواب لا، لأنه ليس لذاته، يعني غاب الحكم هنا ليس لأجل السبب بل لشيء آخر، ما هو؟ فقدان الشرط. إذن قوله لذاته هذا احتراز، احتراز من مقارنته فقدان الشرط، أو احتراز من وجود المانع. شخص ملك نصابا وحال الحول تحقق السبب والشرط، لكن الرجل عليه دين يستغرق التركة فلا زكاة عليه، لا تجب، وعليه أن يستخدم هذا المال في رد دينه الذي ارتبطت به ذمته. طيب هل انخرم التعريف؟ لن نقول وجد المال وبلغ النصاب وحال الحول فلماذا لم تجب الزكاة، نقول لوجود مانع. فكيف نجعل التعريف غير منخرم؟ نضيف كلمة لذاته. إذن كلمة لذاته أفادتني الآن في شيئين، الشيء الأول أنه ربما يتحقق السبب ومع ذلك لا يوجد الحكم، ليس لأجل السبب بل لفقدان الشرط، وأفادتني ثانيا أنه قد يوجد السبب أيضا ويتخلف الحكم، ليس من أجل السبب بل لوجود المانع. إذن كيف أتخلص في التعريف من تأثير وجود المانع أو غياب الشرط؟ أقول لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته لأجله. إذن لا تنظر إلى شيء آخر حتى يستقيم التعريف ويسلم. الأمر الثالث هو لمسألة تعدد الأسباب للحكم الواحد، وأقرب مثال له نواقض الوضوء التي يجب لها تجديد الطهارة أو التطهر للصلاة. طيب الآن لو قلنا إن الخارج من السبيلين، وجود البول أو الغائط سبب لماذا؟ خروج البول أو الغائط سبب لماذا؟ لوجوب الطهارة للصلاة، لوجوب الطهارة. طيب هذا شخص لم يوجد عنده خروج بول ولا غائط ومع ذلك وجبت الطهارة، ونحن نقول لا، إذا وجد وجد الحكم، عدم الحكم. طب هنا وجد، ما وجد السبب، عدم السبب، فكيف وجد الحكم؟ نقول لا، لسبب ثاني، كان نائما أو أكل لحم إبل أو ما استذكره. إذن قد يغيب سبب ويأتي سبب آخر فيتأثر الحكم. هل تأثر الحكم للسبب الذي كنت أنظر إليه؟ لا، لسبب آخر. ولهذا نقول أو إخلافه لسبب آخر، يعني إخلاف أثره، إضعافه، تغييب الأثر. مرة أخرى، شخص ما حصل منه خروج بول ولا غائط ومع هذا وجب في حقه الطهارة، كيف وجبت الطهارة والسبب غير موجود؟ قلت لك أي سبب؟ قلت لي بول وغائط، ما خرج منه بول ولا غائط، ألست تقول إن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه العدم؟ طب هذا عدم في حقه وخروج البول والغائط، والمفترض أن يعدم الحكم ومع ذلك تقول يجب عليه الطهارة، فلماذا الاختلاف؟ تقول لا، ليس لذاته بل لسبب آخر. إذن ثلاثة أشياء أفادتني فيها كلمة لذاته، الذي هو مقارنة السبب لفقدان شرط، أو مقارنة السبب لوجود مانع، أو مقارنته لإخلافه بسبب آخر. هذا معنى قوله رحمه الله. والثالث احترازا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود، أو إخلافه لسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم. وعرفت هذا بالأمثلة. نعم. قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط لم يعرفه أيضا لغة، وهو لغة بسكون الراء وفتحها، يعني شرط وشرط، هل هما بمعنى أو بمعنيين؟ على طريقتين عند اللغويين في المعاجم. فمنهم من قال الشرط بالسكون بمعنى الإلزام، والشرط بالفتح بمعنى العلامة، ومنهم من سوى بينهما وقال هما لغتان شرط وشرط، ومنهم من قال هذه تجمع على شروط وتلك تجمع على أشراط، فقد جاء أشراطها. والأمر أيضا في هذا يسير. قال: الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ضربنا مثالا للشرط بأي شيء؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، الحول أو دوران الحول، حولان الحول شرط في وجوب الزكاة. يلزم من عدم وجود الشرط عدم الحكم وهو المشروط، مثلا من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الاستطاعة شرط، طبق التعريف، يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجوب الحكم، يعني عدم الاستطاعة يترتب عليها عدم وجوب الحج. طيب سؤال: لو وجد الشرط هل يوجد الحكم؟ هل يجب وجود الحكم؟ الجواب: لا يلزم. إذن نقول في تعريف الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. القيد الأول ما يلزم من عدمه العدم يخرج ماذا؟ يخرج المانع، لأن المانع يلزم من عدمه الوجود لا يلزم، المانع المؤثر فيه وجوده لكن عدمه غير مؤثر المانع. يعني عدم وجود الدين هل يؤثر في قضية الزكاة وجوبها وعدم وجوب؟ لا علاقة له. فقوله ما يلزم من عدمه العدم يخرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه شيء ولا يلزم من وجوده وجود، أخرج السبب، لأنه قبل قليل قلنا في السبب ما يلزم من وجوده وجود، وهنا في الشرط نقول لا يلزم من وجوده وجود. شخص توضأ وتطهر طهارة كاملة، هل وجود الطهارة يلزم منها وجود صلاة واجبة في حقه؟ الجواب لا، ما يلزم. لما؟ لأنها شرط، والشرط لا يلزم من وجودها وجود الحكم الذي هو المشروط. أو ربما صلى مع أنه تطهر وصلى ومع ذلك لم تصح صلاته لأنها مختلة أو أسقط ركنا أو صلى قبل وقتها فاقدا سببا، فمن أجل ذلك كله نحترز فنقول لذاته مرة أخرى حتى نحترز من اقتران الشرط بوجود السبب أو قيام مانع. نحترز من اقتران الشرط بوجود السبب، لأن الشرط إذا اقترن بوجود السبب أثر. ألمسنا نقول في الشرط لا يلزم من وجوده وجود، لكن أحيانا شخص تطهر ونقول له الآن عليك أن تصلي لأنه تطهر أو لأن الشمس زالت. إذن ليست الطهارة لذاتها بل لاقترانها بسبب. شخص حال عليه الحول نقول الآن عليك أن تخرج زكاة مالك لأن الحول قد حال أو لأنه ملك النصاب مع الحولان. فإذن ليس الشرط وحده المؤثر في الوجود بل لاقتران السبب. فحتى نخلص تعريف الشرط من أي مؤثر آخر نقول لذاته. وكذلك المانع، يعني أحيانا يتحقق الشرط لكن يقارنه قيام مانع، يعني وجود مانع معه، فأيضا نحترز منه. فلما نقول لذاته لأننا نخاف من قيام المانع فإنه يقارن العدم. في قولك لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فمثلا الدين، يعني شخص كما قلت لك ملك نصابا وحال عليه الحول ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة. ليش؟ لوجود مانع وأن عليه دينا، فلا يلزم من ذلك وجوب الحكم. الحول أيضا مع النصاب كما قلنا، شخص ملك مالا وبلغ نصابا تحقق السبب لكنه يشترط وجود الحول فيلزم منه وجود السبب معه حتى يجب الحكم. فقوله لذاته يحترز من مقارنة الشرط الذي نعرفه من وجود سبب معه فإنه يكون مؤثرا في الوجود، أو قيام المانع فإنه مؤثر في جانب العدم. وحتى نحترز منهما نقول لذاته. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالأول احترازا من المانع. إيش يقصد بالأول؟ القيد الأول ما يلزم من عدمه العدم. قال والثاني احترازا من السبب والمانع أيضا. ما الثاني؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، احتراز من السبب والمانع. أما السبب فلأنه يلزم من وجوده وجود، وأما المانع فإنه يلزم من وجوده العدم. قال والثالث. ما الثالث؟ لذاته. احترازا من مقارنته لوجود السبب. مقارنة ماذا؟ الشرط. فالشرط نحن نعرفه وحده على حدة، لكن لو قارن سببا موجودا معه اختلف التعريف. نعم. قال والثالث احترازا من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده. يلزم الوجود عند وجوده يعني السبب وليس الشرط، فلهذا نحترز نقول لذاته. أو قيام المانع فيقارن العدم. نعم. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا واضح، المانع يلزم من وجوده العدم. كيف؟ إذا وجد الحيض يمنع وجوب الصلاة، إذا وجد النفاس يمنع وجوب الصلاة والصوم كذلك حتى في الحيض، إذا وجد الدين يمنع وجوب الزكاة على قول بعض الفقهاء. فنقول المانع ما يلزم من وجوده العدم، عدم ماذا؟ عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه يعني المانع وجود ولا عدم، يعني إذا لم يوجد المانع الذي هو الحيض أو النفاس أو الدين في الزكاة، هل يترتب على انتفاء المانع شيء؟ الجواب لا. غاية ما في انتفاء المانع أن يتهيأ الحكم للوجود، لكن يحتاج ماذا؟ سبب وشرط. فعدم وجود المانع أو قل انتفاء المانع لا أثر له، ولهذا نقول لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لحظة، طب عندنا مثال، امرأة انتفى عنها الحيض والحيض مانع، فلما عدم الحيض وجبت الصلاة، وأنت تقول لا، المانع ما يلزم من عدمه شيء، وأنا أثبتت لك الآن أنه لما انتهى حيضها أو نفاسها وجبت عليها الصلاة. هذا مثال مانع ترتب على عدمه وجود الصلاة، وأنت تقول المانع ما يلزم من عدمه شيء، تقول ليس انتفاء الحيض هو الذي أوجب الصلاة، الذي أوجبه سبب شمس زالت أو غربت أو فجر طلع مع الشروط تحققت، وليس هو المانع. طيب كيف نخرج هذا من التعريف لذاته؟ إذن قوله فالأول احترازا من السبب. لما؟ لأن السبب يلزم من وجوده وجود. نعم. والثاني احترازا من الشرط. لما؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. والثالث احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب. إذا عدم الدين ما عليه دين، ومع ذلك وجد النصاب، كان وجوب الزكاة ليس لأجل أن ما عليه دين، بل لأنه ملك النصاب وحال الحول، ليس لعدم المانع. طيب لاحظ معي، قال فالأول، ما القيد الأول؟ ما يلزم من وجوده العدم. قلنا احترازا من السبب، ليش؟ لأن السبب يلزم من وجوده وجود. طيب والشرط يلزم منه الوجود أيضا؟ ما يلزم من وجوده العدم، الشرط يلزم منه الوجود. الشرط نقول نحن في المانع ما يلزم من وجوده العدم، والشرط طيب ما يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن لما نقول الشرط إذا تحقق يلزم منه الوجود، ففي التعريف شيء ما يشمل الشرط أيضا وليس اقتصارا على السبب، يعني حتى في الثاني، قال الثاني لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احترازا من الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. طيب والسبب أليس يلزم من عدمه العدم؟ السبب كذلك، فلماذا نص على السبب في الأول والشرط في الثاني؟ أراد أنه لما خرج السبب بالقيد الأول كان كافيا لأن يجعل القيد الثاني مخرجا للشرط، وإلا فكلا القيدين مؤثران في مسألة الاحتراز من السبب هنا ومن الشرط في الثاني كليهما. قال رحمه الله والثالث احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب كما تقدم في المثال. نعم. فالمعتبر من المانع وجوده. إيش يعني المعتبر؟ الجهة المؤثرة. الآن لما عرف لك الثلاثة، وقد قلنا في أول الفصل إن الثلاثة هذه السبب والشرط والمانع، اثنان منها وجوديان وواحد عدمي، فالمؤثر في السبب والشرط الوجود، والمؤثر في المانع العدم، لكنه سيزيدك تفصيلا. فالمعتبر من المانع وجوده. كيف معتبر فيه وجوده؟ وجوده هو المؤثر. طيب بعكس عدمه، عدمه غير مؤثر. نعم. ومن الشرط عدمه. ومن الشرط المؤثر فيه عدمه، لكن لو وجد الشرط لا يلزم منه ترتب حكم عليه. ومن السبب وجوده وعدمه. السبب وحده هو الذي يؤثر في الاتجاهين وجودا وعدما، فالخلاصة أن الشرط مؤثر من ناحية العدم، والمانع مؤثر من ناحية وجوده، والسبب مؤثر في الجهتين وجودا وعدما، ولهذا قلنا في تعريفه يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم. نعم. قال فوائد خمس: الأولى الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم. طيب قبل أن ندخل في هذه الفوائد الخمسة وهي يسيرة سنمر عليها سراعا، ذكر الآمدي رحمه الله فائدة لطيفة في تقسيمه للمانع والشرط، يقول المانع إما أن يكون مانع حكم أو مانع سبب، وكذلك الشرط قد يكون شرطا للحكم أو شرطا للسبب. وفرق رحمه الله بأنه ما ترتب عليه امتناع الحكم مع بقاء الحكمة يقال مانع حكم أو شرط حكم، وما ترتب على امتناعه اختلال الحكمة يقال مانع سبب أو شرط سبب. مثال: الأبوة في القصاص مانع، صح؟ مانع من ماذا؟ من إقامة القصاص. الأبوة مانع، تمنع الحكم مع بقاء حكمة السبب، حكمة السبب الذي هو الزجر عن القتل، الحكمة باقية لكن الحكم منع لأجل الأبوة، فالأبوة مانعة من الحكم مع بقاء الحكمة، فيقال عنها مانع حكم لأن الحكم فقط هو الذي امتنع، أما الحكمة فباقية. أما السبب مثل الدين مانع للزكاة لأنه يخل بالمعنى الواجب أو بالحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة وهي الغنى، والدين ينافي الغنى يخل به. ففرق بين مثال الدين ومثال القتل في القصاص فقها، كلاهما ستقول هذا مانع في القصاص وهذا مانع في الزكاة، لكن الآمدي يقول هذا مانع حكم وهذا مانع سبب الحكم إذا ترتب عليه اختلال بالحكمة. وقل مثل ذلك في الشرط، الطهارة شرط لصحة الصلاة لكنها في اختلالها وامتناعها يبقى حكمة السبب، يعني شخص صلى بلا طهارة وقصد التقرب، هيئة الصلاة التي ينشئها المصلي بقصد التقرب موجودة، ومع ذلك قلنا لو صلاتك باطلة أعدها تطهر وصلي، فليس هناك إخلال بالحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة، بخلاف حكمة السبب لما نقول في البيع الشرط القدرة على تسليم المبيع، فإذا لم يتحقق ما صح البيع. لما؟ لأن اختلال الشرط هنا يترتب عليه اختلال بالحكمة من البيع وهو الانتفاع بالمبيع، فلما لا يتحقق ذلك قلنا هذا شرط سبب. تأمل فقط على طريقة الآمدي في وجه الاختلال في كل من الشرط والمانع، فإن كان الاختلال مع بقاء الحكمة يقال مانع حكم أو شرط حكم، وإن كان يترتب عليه اختلال الحكمة يقال مانع سبب وشرط سبب. نعم. قال: فوائد خمس: الأولى الشرط وجزء العلة، كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهما يلتبسان والفرق بينهما. طيب، فهمنا الشرط. جزء العلة المقصود به جزء السبب. نعود إلى مثال الزكاة لوضوحه ويسره. ما السبب فيه؟ ملك النصاب، والشرط حولان الحول. طيب، يقول الشرط وجزء العلة يتشابها، جزء العلة يعني جزء السبب، الشرط حولان الحول، جزء العلة أو جزء السبب هو ملك بعض النصاب. ألم نقل ملك النصاب وهو 20 مثلا مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة هو النصاب؟ طيب، ماذا لو ملك جزءا من هذا النصاب؟ تحقق عنده جزء العلة أو جزء السبب. قال: كلاهما مؤثر يلزم من عدمه العدم، يعني من لم يملك جزءا من النصاب إذن هو حتما ما ملك النصاب، فجزء السبب مؤثر في عدمه لأن عدمه يعني عدم العلة بكمالها، وكذلك الشرط، فهما يشتبهان هنا، الشرط وجزء العلة مشتبهان أو متشابهان في أن كليهما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. أليس الشرط إذا تحقق لا يترتب لا يلزم ترتب الحكم، وكذلك السبب؟ لا، السبب مؤثر لكن جزء السبب غير مؤثر. فهذا وجه الشبه بين جزء السبب والشرط. مرة أخرى، ما وجه الشبه؟ كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا جزء السبب، أما السبب فيلزم من وجوده الوجود. فلما اشتبه الشرط وجزء السبب من هذه الناحية قال: فهما يلتبسان. والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب. باختصار، جزء السبب له أثر السبب، والسبب فيه معنى الملائمة. السبب فيه معنى الملائمة، يعني ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملك النصاب يشتمل على الحكمة في الزكاة، وهي غنى صاحب المال، ما فضل عن حاجته وحاجة من يقوت وكذا وجبت عليه الزكاة بمقدار حدده الشارع، جعله أمارة على الغنى. فجزء النصاب يشتمل على جزء المعنى من الحكمة، جزء النصاب هو جزء من الغنى، صحيح وما بلغه، لكن المعنى أو الحكمة المشتملة عليها الحكم موجودة فيه، بخلاف الشرط حولان الحول. هل في حولان الحول معنى مرتبط بالغنى والقدرة وكون المال فاضلا عن حاجته؟ لا، ما في، قال هو مكمل. قال مرة أخرى، جزء العلة مناسب في ذاته. ليش؟ لأن العلة أو السبب نفسه فيه مناسبة، فجزءه مشتمل على تلك المناسبة، بخلاف الشرط مناسبته ليست في ذاته بل في غيره. قال كجزء النصاب الذي هو جزء السبب في مسألة الزكاة، مشتمل على الحكمة، ما هي؟ الغنى. طيب ملك النصاب كاملا مشتمل على معنى الغنى، طيب ملك جزء من النصاب مشتمل على جزء من المعنى الذي هو الغنى في ذاته، لكن دوران الحول الذي هو شرط ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب. هذا من تدقيقات الإمام القرافي رحمه الله التي تطرق فيها لبعض المسائل المبينة للعلاقة بين هذه المسائل في المتممات للأحكام. نعم. قال الثانية، إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم. إذا اجتمعت أجزاء العلة، ما أجزاء العلة؟ أجزاء العلة، قلنا المقصود بالعلة هنا في الكلام السبب، فما معنى أجزاء السبب؟ أجزاء السبب يعني سبب يتكون من ثلاثة أوصاف، مثل ما سبب القصاص؟ القتل، العمد، العدوان، ليس وصفا واحدا، لابد فيه من قتل إزهاق روح، ولابد أن يكون القتل هذا عمدا فخرج الخطأ، ولابد أن يكون عدوانا فخرج قتل ولي الأمر القصاص، يعني يقتل الجاني هو قتل عمد لكنه ليس عدوانا بل استيفاء للحق. طيب قتل، عمد، عدوان، هل هذه أسباب ثلاثة أو سبب واحد بأوصاف ثلاثة؟ ركز معي، هذا سبب واحد أوصافه ثلاثة، متى يترتب الحكم؟ إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة. طيب إذا تحقق بعضها وتأخر بعضها؟ إذا لابد في الوصف المشتمل على أجزاء لابد من اجتماع أجزائه ليترتب الحكم. طيب فإذا تخلفت بعض أجزائه تخلف الحكم، ليش؟ لأن السبب هو مجموع هذه الأوصاف والأجزاء. نعم. قال إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم، وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم. هذه مسألة أخرى، العلل المستقلة وإن شئت فقل الأسباب المتعددة لمسبب واحد. نعود إلى مثال نواقض الطهارة، فخروج البول والغائط والنوم المستغرق ومس الذكر وأكل لحم الإبل وغيرها من نواقض الوضوء، أسباب توجب نقض الطهارة وتوجب الطهارة للمصلي إذا أقبل على الصلاة. طيب هل هذه أيضا أوصاف لسبب واحد أو أسباب كل واحد منها مستقل بذاته؟ طيب ما الفرق بين قولك القتل، العمد، العدوان سبب للقصاص، وبين قولك خروج البول والغائط والنوم والريح سبب لنقض الطهارة؟ تلك أجزاء علة وهذه هذه علل. طب فرق لي بينهما، كيف تقول؟ تقول جزء العلة لا يستقل بالحكم، لكن العلل المستقلة كل واحد منها يستقل بالحكم. نعم. قال: فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الذي هو علة مستقلة؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم، كأحد أوصاف القتل العمد العدوان، فإن المجموع سبب للقصاص، وإذا انفرد جزءه لا يثبت عليه قصاص. نعم. والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم. إذا اجتمع مع غيره، يعني وجد نوم وخروج بول وخروج ريح وأكل لحم إبل، إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد أيضا ترتب الحكم. نعم. وإذا انفرد ترتب معه الحكم أيضا، كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام، وإذا انفرد أحدها وجب الوضوء أيضا. نعم. قال الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فبما يعلم كل واحد منهما؟ نعم، يريد أن يفرق لك. لو أعطيتك مثالا وقلت لك أين السبب فيه وأين الشرط، أو لو قمت من هذا الدرس وقلت ذكر في الدرس أن ملك النصاب وحولان الحول كلاهما مؤثر، لكن نسيت أيهما سبب وأيهما شرط، أو جاءك اختبار فقيل لك اختر الإجابة الصحيحة وجوب الزكاة، وأعطيتك مثلا قلت لك حولان الحول هل هو سبب أو شرط أو مانع؟ تقول والله هو إما سبب وإما شرط لكن لا أدري. أو قلت لك ملك النصاب هل هو سبب أو شرط؟ كيف تفرق بين السبب والشرط؟ أو لماذا قال الفقهاء هذا سبب وهذا شرط وليس العكس؟ هذا تفريق مهم. ما وجه الشبه بينهما؟ كلاهما يتوقف عليه الحكم في وجوده، يعني الحكم لا يوجد إذا السبب غير موجود، والحكم لا يوجد إذا الشرط غير موجود. أما قلنا وصفان وجوديان، فكلاهما يتوقف الحكم عليه. الحكم كما يتوقف على وجود السبب يتوقف أيضا على وجود الشرط، فكيف نفرق أو بما يعلم كل واحد منهما؟ نعم. قال: يعلم بأن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسبته في غيره. هذا أهم الأوصاف، ومن هنا قال الفقهاء إن ملك النصاب سبب وليس شرطا. ليش؟ لأن فيه معنى ملائما لوجوب الزكاة أو حكمة ملائمة. الزكاة هو حق للفقير في مال الغني، ها إذن هو غنى، الغنى في مال الغني المزكي، فهذا ملك النصاب يدل فيه مشتمل على معنى ترتب من أجل الحكم وجوب الزكاة الغنى، فالسبب مشتمل على مناسبة في ذاته، والشرط كما تقدم حولان الحول ليس شرطا ليس معنى مناسبا في ذاته بل في غيره. نعم. كالنصاب مشتمل على الغنى، يعلم بأن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسبته في غيره. كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية. الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام، منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني. هذا أيضا من لطائف التقسيم، أن الموانع ذكرها القرافي رحمه الله في شرحه أيضا، وذكرها في الفروق. الموانع الشرعية ثلاثة أقسام: مانع من الابتداء والاستمرار، مانع من الابتداء فقط، ومانع مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني. وتحديدا الاختلاف في النوع الثالث هو في مسألة استمراره، إذا لا خلاف أن المانع يمنع ابتداء الحكم، هذا لا خلاف فيه. أين الخلاف؟ في استمراره. هناك من الموانع ما يجعل المنع ابتداء والمنع استمرارا، وهناك موانع تؤثر فقط في الابتداء ولا تؤثر في الاستمرار. الثالث مختلف فيه، يعني هم متفقون على أنه مانع ابتداء، لكن اختلفوا هل يمنع استمرارا كالنوع الأول أو لا يمنع كالثاني. فالأول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. الرضاع يمنع ابتداء النكاح، فيحرم أن ينكح أختا له بالرضاع أو بنتا له بالرضاع، وكذلك سائر المحرمات بالرضاع يحرمن عليه إذا ثبت، فابتداء يحرم، والمانع من هذا النكاح هو وجود هذا الرضاع فهو مانع. وكذلك الرضاع يمنع استمرار النكاح، والمقصود أنه نكح نكاحا صحيحا، فإذا تبين له أن التي نكحها أخته بالرضاع أصبح هذا المانع الذي هو الرضاع مانعا من استمرار النكاح فينفسخ العقد. هذه صورة. والصورة الثانية أن ينكح نكاحا صحيحا على بنت صغيرة ثم يطرأ عليها رضاع من ذات محرم عليه، كأن ترضعها أمه فتصبح أخته بالرضاع، أو ترضعها أخته فتصير بنت أخته بالرضاع، أو ترضعها زوجة أخيه فتصبح بنت أخيه بالرضاع، أو ترضعها زوجته فتحرم عليه الثنتان. طيب دعونا من مسائل التفصيلية. فهذا الرضاع مانع للحكم ابتداء ويمنعه استمرارا، فإن النكاح قد وقع ابتداء بعقد صحيح لكنه يمنع استمراره لأنها تحولت بعد الرضاع إلى وصف يمتنع معه استمرار بقاء العقد. هذا مثال لمانع يمنع الابتداء والاستمرار. والثاني كالاستبراء، يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه. المعتدة في فترة العدة لا يجوز العقد عليها. لما؟ لأنها في فترة استبراء رحمها من زواج سابق. الاستبراء يمنع ابتداء النكاح لكنه لا يبطل استمراره، يقصد صورة في وطء المتزوجة بغصب أو بزنا أو شبهة، امرأة متزوجة ووقع عليها وطء زنا والعياذ بالله أو اغتصابا أو بشبهة، فيلزم شرعا أن تستبرئ من هذا الوطء الذي حصل، لكن هل هذا يمنع عقد نكاحها من زوجها في عقدها؟ الجواب لا. فالمانع هنا منع ابتداء استبراء الاستبراء أو العدة، منع من ابتداء عقد النكاح لكنه لا يبطل عقدا قائما. والثالث كالإحرام. ما الثالث؟ فيه. الموانع المختلف فيها، هل تمنع ابتداء فقط أو تمنع الاستمرار أيضا؟ وضرب له ثلاثة أمثلة. كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، يعني يمنع الإحرام من الصيد ابتداء. شخص أحرم يحرم عليه الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد. كيف طرأ على الصيد؟ كان عنده صيد وأحرم. كيف طرأ على الصيد؟ يحرم وعنده صيد قد صاده قبل الإحرام، صاد قبل أن يحرم في الميقات، صاد صيدا ثم ربطه فدخل تغتسل وأحرم، الآن هو محرم، هل يضع يده على الصيد؟ نحن لا خلاف أن الإحرام مانع ابتداء، لكن هل يمنع استمراره؟ هل هو ضمن القسم الأول يمنع الابتداء والاستمرار، أو من الثاني الذي يمنع الابتداء فقط؟ فهل تجب إزالة اليد عنه؟ خلاف بين العلماء. المالكية والحنفية يذهبون إلى وجوب إطلاق الصيد لأنه مانع من الابتداء والاستمرار، والشافعية عندهم وجهان، والظاهر عند الحنابلة أنه يجوز له إمساكه. نعم. وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء. الطول ما هو؟ القدرة على المهر ونكاح الحرة. نعم. يمنع من نكاح الأمة ابتداء لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت، فدل بمفهوم المخالفة أن المستطيع لا يجوز له نكاح الإماء. الطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء. فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ كيف يطرأ؟ تزوج فقيرا غير قادر ولا واجد للطول، فتزوج أمة ثم تيسرت أموره واتسع رزقه فوجد الطول، هل يبطل نكاحه؟ أيضا قال هذا فيه خلاف، وهي من المسائل التي اختلف العلماء هل يجعلون المانع فيها استمرارا كما هو مانع ابتداء. وأيضا يقول المحقق نقلا عن الشافعي في الحاول الماوردي قال لو تزوجها يعني الأمة ثم أيسر لم يفسده ما بعده. قال المزني يبطل، والتعليل واضح، هل هو مانع يمنع من الاستمرار كما هو في الابتداء أو لا؟ قال وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فلو طرأ بعده فهل يبطله؟ خلاف. كذلك عند الحنفية والحنابلة يبطله لو وجد الماء بعده، وعليه أن يتوضأ. والمالكية والشافعية يجعلون الصلاة صحيحة حتى لو وجد الماء، لأنه أنشأ طهارة صحيحة، ويجعلون هذا مانعا من الابتداء لا للاستمرار. قال الخامسة الشروط اللغوية أسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات. إن حفظت القرآن أكرمتك، هذا أسلوب شرط لغوي. أين أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط؟ طيب، قال لعبده إن حفظت القرآن فأنت حر. هذا في اللغة ندرسها ونقول الشرط وأدوات الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. باب الشروط في اللغة هو في حقيقته في الاصطلاح الأصولي عندنا أسباب. طبق التعريف ستكتشف أن كل باب الشروط في اللغة هو أسباب، يلزم من وجودها وجود ومن عدمها عدم. هذا تعريف إيش؟ هذا تعريف السبب. قال الشروط اللغوية كلها أسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فإذا تحقق ما نسميه في اللغة شرطا ترتب الحكم، وإذا لم يتحقق فلا شيء. لاحظ، حتى لو كان هذا الأسلوب اللغوي الذي نسميه شرطا مستعملا في نص شرعي فإنه يبقى شرطا لغويا، لكن حقيقته سبب. التنبيه على هذا مهم، لأننا في النحو ندرسه شرطا، وهو في الاصطلاح الشرعي في تنزيله وأحكامه هو أسباب، فلا يؤثر عليك الاصطلاح، هو شروط لغوية لكنها في حقيقتها أسباب. قال بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية، فإنها على الاصطلاح المتقرر آنفا، لا يلزم من وجودها وجود، لا يلزم من وجودها وجود، لكن يلزم من عدمها العدم. هذه الشروط الشرعية كما تقدم. حتى العقلية قال كالحياة مع العلم، فإنه لا علم إلا بحياة، أليست الحياة شرطا للعلم؟ بلى. ومع ذلك فإنه قد يوجد حياة بلا علم على معنى الشروط الشرعية. الشروط العقلية أيضا منها من ذلك الباب. قال وكذلك الشروط الشرعية كالطهارة مع الصلاة، وضربنا بها مثالا. العادية يعني ما جرت به العادة، ليس شرعا ولا عقلا بل عادة، كالغذاء مع الحياة، فشرط الحياة وجود الغذاء. طيب هل يلزم إذا وجد الغذاء أن توجد الحياة؟ لا، قد يوجد الغذاء وقد مات. ليش؟ انتهى أجله، انتهى عمره، فلا يلزم من وجود الغذاء وجود حياة. طيب العكس، هل تمكن أن توجد حياة بلا غذاء؟ عادة لا. هل يمكن أن توجد الحياة بلا غذاء؟ احنا نقول لا يلزم من عدمها عدم ولا وجود. قال المصنف في بعض الحيوانات، نحن الأصل عندك أن تقول نعم إذا ما في غذاء ما في حياة، وهذا شرط عادي. قال رحمه الله تعالى كما في شرحه قولي في بعض الحيوانات احترازا عما يحكى عن الحيات أنها تمكث تحت الأرض في الشتاء بغير غذاء ومع هذا لا تموت، فاحترازا قال في بعض الحيوانات حتى لا يرد عليه إيراد يقال له بلى يمكن أن توجد حياة بلا غذاء في بعض الحيوانات. رحمه الله يحترز في الأمور الدقيقة التي قد تكون محل إيراد. أيضا من الفوائد ونختم بها أنه رحمه الله تعالى في شرحه تكلم على العلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، وهذا حتى تتصور التكامل بين نوعي الحكم الشرعي. لا يوجد حكم شرعي له شقان تكليفي ووضعي إلا ما هما مرتبطان، لكن قد يجتمع خطاب التكليف مع الوضع وهذا كثير. مثلا الزنا وجب فيه الحد وجعلت له أسباب وشروط وموانع، فلا بد حتى تحقق حكم الزنا الذي هو وجوب الجلد أو الرجم من تحقق الباقيات، أسباب وشروط وموانع. أين الحكم التكليفي؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أو فارجموهما البتة، هذا هو الحكم الشرعي التكليفي. أين السبب فيه؟ وقوع الزنا بوصفه المعتبر، وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا، الحكم وجوب القطع. والحكم الوضعي فيه، الحكم التكليفي وجوب القطع، والحكم الوضعي سرقة مال من حرزه بتعريف الفقهاء الذي يذكرونه أسبابا وشروطا، مال بلغ نصابا من حرزه المعتبر إلى آخره. هذا دائما مثال لاجتماع الحكم الشرعي التكليفي مع الحكم الشرعي الوضعي. وجوب الصلاة فيها حكم تكليفي وجوب الصلاة، فيها أحكام وضعية تحقق أسباب شروط انتفاء موانع، هذا يقترن كثيرا، يقترن فيه الحكم التكليفي مع الوضعي في أسباب في أحكام الشريعة. عندنا أسباب تتعلق بها الأحكام، أسباب تتعلق بها الأحكام، مثل أن تقول إن قلنا كالزنا كالسرقة كالعقوبات والجنايات هي من نظر إلى كونها سبب فهي حكم وضعي، حكم مترتب عليه فهذا تكليف. هذه الصورة الأولى، اقتران الحكم التكليفي مع الوضع. الصورة الثانية، قد ينفرد خطاب الوضع دون تكليف، يعني يكون خطاب الوضع لا علاقة له بتكليف، دوران الحول في ذاته لا يرتبط بتكليف. نعم يرتبط بشخص مكلف بلك مالا نصابا حال عليه الحول، لكن كل البشر يحول عليهم الحول في حياتهم، ذات دوران الحول في ذاته ليس مؤثرا في أحكام تكليفية. قد يوجد إذن الحكم الوضعي دون ترتب حكم تكليفي عليه. كذلك انفراد خطاب الوضع مثل زوال الشمس، رؤية الهلال، حيض عند المرأة، دوران الحول، المترتب عليها شيء آخر لا علاقة له بذات العلامة المذكورة في هذه الأمثلة، لكنها تنفرد وحدها فلا علاقة لها بخطاب التكليف. طب السؤال، هل ينفرد خطاب التكليف دون خطاب وضع؟ قلنا قد يقترنان وهو الأكثر، وقد ينفرد خطاب الوضع. السؤال، هل يمكن أن ينفرد خطاب التكليف دون خطاب وضعي؟ الجواب لا، في تقرير جل الفقهاء، وهو الذي ذكره القرافي رحمه الله تعالى هنا في شرحه، قال لا ينفرد خطاب التكليف، لأنك أعطني أي خطاب تكليف، وجوب صلاة، صيام، حج، وجوب حدود، تحريم، محرمات، فإنها تأتي مقترنة بأسباب وشروط. ولكنه في الفروق رحمه الله ذكر مثالا لانفراد خطاب التكليف دون خطاب وضع، وذكر مثالا بوجوب الصلاة، قال ألا ترى أن وجوب صلاة الظهر فإنها تجب في ذمتك ولا يترتب عليها شيء مرتبط بها من خطاب الوضع. فلو قلت لا لكنها متوقفة على خطاب وضع، قال هذا تأثير خطاب الوضع في خطاب التكليف وليس العكس. هكذا قرر في الفروق، أنها صورة لخطاب تكليفي يقصد أنه لا يؤثر بعده في خطاب وضع، خطاب الوضع هو المؤثر فيه، فاعتبره بهذا مستقلا، فأبدى وجهتي نظر في الفروق، قرر إمكان انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، ورجع عنه هنا في شرحه على تنقيح الفصول، ورأى أنه لا يتصور أن اقترانه بخطاب الوضع من الجهة القبلية يجعله غير مستقل. وبعض الشراح صوب صنيعه في الفروق، وأن إمكان انفراد خطاب التكليف بهذا الوجه هو الصحيح، وأن الصورة القبلية هي لتأثير خطاب الوضع فيه وليس العكس، فقط لتقف على طريقة في تصور المسائل وبيان العلاقة بين الخطابين التكليفي والوضعي. تم بهذا الفصل كلام المصنف رحمه الله تعالى، ليكون فصلنا القادم إن شاء الله عز وجل في الرخصة والعزيمة والحسن والقبح، في اصطلاحات تتمة لهذا الباب الذي هو أول أبواب الكتاب في الاصطلاحات، سائلين الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما وجه كون التقديرات الشرعية مما تتوقف عليه الأحكام؟ قال: لأنها توقفت عليها الأحكام، كما ضربنا في الأمثلة إيجاد المعدوم، هو الحكم الشرعي. من الذي جعل القاتل في حكم من الذي جعل المقتول في حكم الحي لما ملك المال حتى أصبح إرثا يتقاسمه ورثته بالتركة؟ هو هذا الاعتبار، فهو حكم شرعي، لكنه قدر الميت في حكم الحي حتى يملك، وقدر الجنين كذلك حتى يرث، وقدر أيضا العكس كما قلنا في القاتل الذي اعتبرناه معدوما فلم يورث. كل هذه التقديرات شرعية أثرت في الحكم، والذي قدرها كذلك هو الشرع، فجعلناها تقديرات شرعية، ولأنها توقفت عليها الأحكام وليست أسبابا أو شروطا بهذا التقييد المذكور في التعريف، جعلها قسما مستقلا رحمه الله. والمحقق قد نقل أيضا عن الشيخ عياض السلمي رحمة الله حفظه الله في مسألة سبق المصنف إلى ذكر التقديرات الشرعية مما تتوقف عليها الأحكام أنه لم يجد أحدا سبقه إليه، لكن الزركشي في البحر المحيط نقل هذا عن الجيلي وكان حيا سنة 629 من الشافعية، فهو سابق على القرافي في تاريخ الوفاة. قال: فربما أخذ القرافي هذه الزيادة عنه، لكن لم يعرف من بعد القرافي من تابعه على هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.